أحسنتم. فعندنا المسألة عما يستفاد من تبويب البخاري وما ذكر من حديث تحته، فماذا أخذنا من المسائل تحت هذا الباب؟ هات أخذنا مسألة آخر وقت العشاء، وفيه كم قولا؟ 4 أقوال إلى نصف الليل، ينتهي تنتهي صلاة العشاء بنصف الليل إلى ثلث الليل. هو واحد هو النصف، نصف النصف ولا يا شيخ بلال؟ إلى الربع أحسنت، وإلى أحسنت وإلى طلوع الفجر الصادق، بارك الله فيك. هذه 4 أقوال في آخر وقت صلاة العشاء، وحديث عبد الله بن عمرو يدل على أنه إلى نصف الليل، وهو في مسلم. وهذا الوقت الذي قال به من قال، سواء كان نصف الليل أو ثلث الليل أو ربع الليل، ماذا يسمى بها؟ نعم، يسمونه بالوقت الاختياري. أما الوقت الاضطراري فلا بأس أن يصلي فيه أصحاب الأعذار، منهم نعم من أسلم ومن بلغ والحائض النفساء، هؤلاء أصحاب الوقت الاضطراري أصحاب الأعذار. فإذا دخل عليهم نصف الليل وما بعد نصف الليل قبل طلوع الفجر، وأسلم من أسلم من الكفار، وطهرت الحائض النفساء، وبلغ الصبيان، فإنهم يصلون. وهل يصلوا مع العشاء المغرب؟ تفضل. في خلاف بين أهل العلم، والصحيح أن لا تلزمهم المغرب، وإنما الواجب عليهم صلاة العشاء، وإن صلوا لا بأس، فإنتين الصلاتين تجمعان كما هو معلوم. أما الوجوب فلا يستطاع أن يقال به، لأن وقت صلاة المغرب قد خرج، بخلاف وقت صلاة العشاء خرج منه الاختياري وبقي الاضطراري. أحسنتم. المسألة الثانية التي أخذناها، تفضل. نعم، ما أشار إليه أبو برز الأسلمي كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب تأخيرا، فاختلف أهل العلم في وقت صلاة العشاء المختار، فما هو وقت صلاة العشاء المختار على كم قول؟ نعم 3 أقوال، فقيل الوقت المختار أولها، وقيل الوقت المختار نصف الليل، وقيل ينظر في الحضور، حضور الناس، تأخر الناس وتقدم الناس في صلاة العشاء في الوقت المختار، فإن تقدم الناس صلى بهم وإن تأخروا أخر، كما تقدم معنا في حديث جابر. هذه 3 أقوال في وقت صلاة العشاء المختار. فقيل الأفضل التعجيل، وقيل الأفضل مراعاة الناس حال المأمومين، وقيل هو آخر الليل نصف الليل. ومن مقصود إلى نصف الليل؟ من مقصود إلى نصف الليل أن صلاة العشاء يصليها في نصف الليل؟ من مقصود بذلك؟ نعم، إلى قرب نصف الليل. أخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء إلى نصف الليل، أي إلى قرب نصف الليل، وليس معنى ذلك أنه يصلي في نصف الليل فإن هذا الوقت يخرج، أو نعم تخرج به الصلاة، صلاة العشاء يخرج وقتها الاختياري، ولا يجوز لشخص ليس له عذر أن يؤخر صلاة العشاء عن وقت الاختياري، على الصحيح أن وقتها نصف الليل، وإنما أصحاب الأعذار. وعندنا الصوفية هنا في رمضان أنت يصلون يا عبد الرحمن بعد نصف الليل؟ وينام؟ سبحان الله، 11 النصف يصلون العشاء في رمضان، وهذه بدعة، تأخير وتحري ذلك بدعة من أصله. يعني في رمضان تخصيص هذا في رمضان دون غيره، وإلا التأخير كما تقدم سنة عند بعض أهل العلم أنه الأفضل، لكن تحري في رمضان دون غيره، ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى ذلك. أين؟ في تريم الساعة الثانية يصلون، لا إله إلا الله، إحنا أخف الجماعة لهم أهون، يقول الساعة الثانية في رمضان أيضا. إيه هؤلاء لا يكادون يفقهون حديثه. والشافعي كما ترى له أقوال في هذه المسألة، قول بالثلث وقول بالنصف، وكثير من أصحابه إلى الفجر وقت صلاة العشاء يمتد. قال رحمه الله فائدة عن أبي برزة أو عن قصن ذكر الحافظ رحمه الله عند قوله قال أبو برزة. قوله قال أبو برزة هو طرف من حديثه المتقدم في باب وقت العصر، وليس فيه تصريح بقيد نصف الليل، لكن أحاديث التأخير والتوقيت لما جاءت مرة مقيدة بالثلث وأخرى بالنصف، كان النصف غاية التأخير، ولم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت. كلام جميل، فائدة طيبة. ولم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا يثبت، غير أنه ما لم يدخل وقت الأخرى، ووقت الظهر ما لم يدخل وقت الأخرى، وقت المغرب ما لم يدخل. هذا حديث عام وقد جاء ما يخصصه، ما جاء ما يخصصه كحديث عبد الله بن عمرو في وقت العشاء أن صلاة العشاء وقتها إلى نصف الليل، فيبقى العموم على عمومه إلا في الفجر والعشاء، إلا في الفجر والعشاء، فما يمتد وقت الفجر إلى الظهر، وقت الفجر ينتهي بطلوع الشمس، ولا يمتد أيضا كذلك على الصحيح وقت العشاء إلى الفجر لحديث عبد الله بن عمرو وقت صلاة العشاء إلى نصف الليل، فهذا العموم مخصص بمثل هذه الصلوات، فيخرج منه الفجر لا يمتد وقتها إلى الظهر، ويخرج منه العشاء لا يمتد وقتها إلى طلوع الفجر. كلام جميل هذا، يحفظ يا أخوان، فائدة طيبة. ولم أرى في امتداد وقت العشاء إلى طلوع الفجر حديثا صريحا، أما مثل هذا الحديث ما هو صريح كما ترى، ولا حديث الأخرى تخصصه، فإن الفجر بالإجماع لا يمتد وقتها إلى الظهر. أحسنت، تنبيه طيب على هذه الفائدة الجميلة، فإذا الصحيح هذا هو أن وقت العشاء إلى نصف الليل لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم. قال رحمه الله باب فضل صلاة الفجر. الباب الأول في وقت العشاء إلى نصف الليل، وهذا الباب في فضل صلاة الفجر، ونحن في كتاب مواقيت الصلاة من صحيح البخاري، تبويبات وتبويبات فقهية عظيمة جميلة، ربما تجد القول مبسوطا في كتب الفروع وكتب الفقه، وهنا يختصر لك المسألة الباب والحديث، وتستفيد منه المقصود الذي بسط في تلك الكتب مع ذكر الخلافات فيه. قال باب فضل صلاة الفجر. حدثنا مسدد، فضل ابن مسرهد، أبو من؟ أبو الحسن، أحسنت. قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان، أبو سعيد، أحسنت. من القائل يا مسدد لولا أننا مشغولون لأتيناك؟ عندك؟ نعم، أحسنت، القطان. ومن القائل المسدد كاسمه؟ ينقل البخاري عن أهل العلم، كان يقال مسدد كاسمه، وهذا مشهور عندهم أنه مسدد، وبعض الأسماء تطابق المعاني، وينبغي للشخص أن يختار لولده اسما جميلا، فلعل الله يجعله مطابق للمعنى، مطابقا للمعنى، صالح، عبد الله، عبد الرحمن، إلى آخر ذلك من الأسماء الطيبة، وينتبه من الأسماء التي هي قبيحة، فلا زالت الحزون فينا حزن. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنت سهل، قال لم أغير اسما سمانيه الله. قال ابن سيم ولا زالت الحزون فينا، طابق المعنى، هذا اسمه طيب، وأرشده رسول الله إلى التغيير، فيختار الشخص الأسماء الطيبة. ولا يتسمى بأسماء المنحرفين، فإنه ربما يناله ما نالهم، سمي نفسه فرعون، ربما يكون فرعون بعد أو فرعون بعد ذلك، أو سمي نفسه مثلا بوش ولا صدام ولا فلان ولا القدافي ومعمر. معمر سهل كثير هذا يسمون، لا معمر لا بأس، لكن بعض الأسماء التي هي أسماء الجبارين يتركها. اشتهر عندنا اسم هذا صدام بعد الحرب، تلك حرب الخليج في اليمن، اشتهر اشتهارا عجيبا، ولا سيما في المناطق الشمالية. أما نحن ما في عندنا، ما كان يحبونه لأنهم كانوا مع الكويت يحنون الكويت، ما يحبون صدام، طردهم من هذا من الكويت، ما يبغضونه جدا، ما سموا أحدا صدام أبدا عندنا فيما أعلم، والله أعلم شيء في المناطق الأخرى، لكن في المناطق الشمالية كثر اسم صدام، وأهل صعدة يحبون جدا صدام. كانت صور صدام موجودة في الصواني الحلاقة وفي غيرها بداية ما طلعنا إلى دماج، وقد أفضل ما قدم. لكن الناس تأثرون بالمغنين إذا اشتهروا، بالقادة إذا اشتهروا وغير هؤلاء يؤثرون، تجد الناس يسمون بأسمائهم. وكان آنذاك الناس يسمون بأسماء صلحائهم وأنبيائهم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن إسماعيل بن أبي خالد أبو عبد الله الأحمسي، مختلف في اسم أبيه كما تقدم معكم، فقيل هرمز وقيل سعد وقيل كثير، والله أعلم، مشهور بهذا إسماعيل بن أبي أويس، واسم أبيه مختلف فيه، الله أعلم منه. قال حدثنا قيس، نعم، بن أبي حازم، أحسنت، تقدم معكم أيضا البجني، وهو بجني كجرير، وكنيته أبو عبد الله. قال لي جرير ابن عبد الله، نعم أحسنت، جرير بن عبد الله، أبو عبد الله أو أبو عمر بجلي، واشتهر حديثهم الذي سنقرأه، وهو من أحاديث المتواترة كما تكرر. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، ونظره لينبههم على هذا الأمر المهم، هذه النظرة مقصودة لما وراءها. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، والشخص يتحين الفرص ويضرب الأمثال في العلم حتى يتقرر عند الناس ويفهم المقصود منه، فإن بضرب المثال يتضح المقال كما يقال. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر إلى القمر ليلة البدر، فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. فإذا رأيت مناسبة مر شيء تقول انظروا هذا يعني ينبني عليه كذا وكذا وكذا، ويذكر المسألة، هذا جيد، وهذا أسلوب من أساليب استغلال إلقاء العلم. فقال أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، أي القمر، وقد رأى في لياليه المقمرة، ليالي البدر التي يطمح فيها القمر أكثر وأكثر. قال كما ترون إنكم سترون ربكم، والسين للتنفيس، وهذا يدل على أنه لا يرى في الدنيا وإنما سيرى فيما بعد. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا لا تضامون أو لا تضاهون. قال سبق هذا الحديث والكلام عليه في باب فضل صلاة العصر، قال ابن رجب رحمه الله وليس في هذه الرواية زيادة على ما في الرواية السابقة إلا الشك أو تشك في تضامون وتظاهرون، تظاهرون أو تضاهون معذرة، إلا الشك كما ترون هذا لا تضامون أو تضاهون. قال إلا الشك في تضامون أو تظاهرون تضاهون، وقد سبق تفسير تضامون، جاء في تضامون وتضامون، سيبكم ضيم وأيضا تتزاحمون، تقدم. قال أو تضاهون، وقد سبق تفسير تضامون أما تضاهون فإن كانت محفوظة محفوظة فهي بمعنى والله أعلم أنكم لا تشبهون به عند رؤيته شيئا، لا تشبهون به عند رؤيته شيئا من خلقه، فإنه سبحانه وتعالى لا مثل له ولا عدل له ولا قهر. كلام جميل. إن كانت محفوظة، وإلا الرواية التي تقدمت معروف لا تضامون ولا تضامون، هذا وهذا التخفيف والتشديد. أما تضاهون فإن كانت محفوظة فتفسر بهذا التفسير الذي ذكره رحمه الله، أي لا تشبهون به عند رؤيته شيئا. لا تضاهون مضاهاة معروفة، لا تشبهون به عند رؤيته شيئا من خلقه، فإنه سبحانه لا مثل له ولا عدل له ولا كفر. فعلى هذا تحمل هذه الرواية، ويحمل هذا الشك تضاهون لا تشبهون، أو لا تضاهون في رؤيته، تضامون في رؤيته لا يحصل لكم شيء من الزحام ولا الضيم على ما تقدم من ضبط، تضاهون في رؤيته لا تشبهون شيئا به، أو لا تضاهون في رؤيته فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا يدل على أن صلاة العصر صلاة الصبح من أسباب رؤية الله، الحفاظ عليها والعناية بها من أسباب التمتع بالنظر إلى وجهه الكريم سبحانه، فلا تغلب بنوم فتشتغل ويهجم عليك النوم وتفوتك صلاة العصر. فإن استطعتم أن لا تغلبوا بما يغلب به الإنسان من شغل ومن نوم إلى آخر ذلك، فيجتهد الشخص ويجاهد نفسه لأجل أدائين الصلاتين وغيرهما من الصلوات، ويحافظ عليهما أكثر وأكثر في جماعة، أعني هاتين الصلاتين، فإنهما من أعظم الأسباب التي بهما يرى الشخص ربه سبحانه وتعالى، وهذا ألد ما يكون في الجنة وأطيب ما يكون لأهلها فيها، أنهم يرون الله سبحانه وتعالى ويمتعون أبصارهم برؤية الله جل وعلا الذي طالما سمعوا في كتابه وسنة نبيه بصفاته العظيمة فيرونه جل وعلا، ولا يحيطون به علما مع رؤيتهم به ولا يدركون سبحانه. قال فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، وهذا أمر الوجوب يجب أن يفعلوا هذا، لكن فيه تحضير أكثر وأكثر. ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، والحديث تقدم شرحه. من الذي ضل في الرؤية من الطوائف؟ نريد لفظا عاما، لا تقل للمعتزلة والأشاعرة، نريد لفظا عاما يجمع هؤلاء المنحرفين. ارفع صوتك. أطلع كل صواب، لكن لفظ يشمل الجميع. خارج تفصيل تمام. أهو جماعة الجهمية، الجهمية يشملهم هؤلاء الأشاعرة والمعتزلة إلى آخر ذلك، فاللفظ العام يشمل الكل، الجهمية وأيضا المعطلة لفظ جميل المعطلة، لكن بعضهم عطل شيئا وأثبت شيئا. نعم، لكن جهمية يندرج تحت الأشاعرة، يندرج تحت المعتزلة، ويندرج تحت أيضا جهمية تبع جهم بن صفوان، كلهم لا يرون الرؤية، والأشاعرة ربما يعني يقررون ببعض الناس أن الله يرى، لكن ما يثبتونها على ما يثبتها السنة والجماعة. هم في نهاية الأمر يتفقون مع المعتزلة في نفي الرؤية من حيث، فإنهم يقولون لا يرى من علو، لا يرى من كذا، معنى فلسفة، كل ذلك لنفي الرؤية. حديث الرؤية متواتر أو غير متواتر؟ متواتر، تحفظ البيت الذي جمع بعض المتواتر لا جميع المتواتر، ما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض ومسح خفين، وهذه بعض المتواتر وليس جميع المتواتر. هذا الحديث تقدم شرحه، وإن شاء الله ما بعدنا غرض في وقت آخر. فما معنى لا تضاهون في رؤية على ثبوت هذه الرؤية، يعني اللفظة إن كانت محفوظة؟ أي لا تشبهون أحدا برؤيته. أحسن، هذا التشبيه المقصود. أما إنكم سترون ربكم كما ترون هذا، هذا التشبيه المقصود، هل هو تشبيه المرء بالمرء أم تشبيه الرؤية بالرؤية؟ تشبيه الرؤية بالرؤية، لا المرء بالمرء، فالله ليس كمثله شيء، فالمرء القمر والله سبحانه وتعالى، فلا يصلح تشبيه المرء بالمرء، وإنما المقصود تشبيه الرؤية بالرؤية. ما يحصل لكم زحام ولا يحصل لكم ضيق وضيم، ولا كذلك أيضا ما ذكر في الرؤية الأخرى. أحسنت، فيه تشبيه الرؤية بالرؤية. تفضل أدم.